ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وهذه الآيات برضه في سياق نعم اليهود عليهم لعائن الله. يقول الله تعالى في هذه الآيات في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب. وهذا الكتاب المراد به القرآن. إيش المراد بالكتاب هنا؟ القرآن من عند الله. لا شك أن التوراة والإنجيل والزبور وهذا كل من كتاب. لكن يقول اليهود ولما جاءهم، ولما جاء اليهود كتاب من عند الله. من هو الكتاب هذا؟ هو نعم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مصدقا لما معهم. مصدقا لما معك اليهود نعم الذي هو إيه؟ التوراة. فإن التوراة ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وأمر اليهود وأمر جميع الناس إذا بعث محمدا أن يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معناه مصدق لما. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين يعني يستفتحون يعني يستنصرون، يستنصرون على الذين يعني كان بني إسرائيل في المدينة هنا الأوس والخزرج ومعهم اليهود. نعم إذا صار بينهم حرب، حرب بين اليهود وبين المشركين الأنصار والأوس والخزرج، ماذا يفعلون؟ يستنصرون، يقول إننا أنتم على الشرك وعلى الكفر، ونحن مؤمنون بموسى، وسيأتي يعني قريب هنا سيظهر نبي من الأنبياء نعم ونقاتلكم على كفركم وعلى شرككم. ها فإن نحن أهل الكتاب، وقد بشرنا موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام بأنه سيأتي نبي. وهم كانوا يظنوا أن هذا النبي يكون من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثير جدا، أكثر من الأنبياء من العرب. فلما جاء نعم بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وآمنهم، فهذا معنى يستفتحون يستنصرون. فكانوا إذا حصل قتال بين اليهود وبين كفار العرب الذين مشركين الذين هم الأوس والخزرج الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن ودعاهم إلى ذلك، كفروا جحدوا، قال لا ليس هذا النبي الذي بشر به، والقرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم هذا قال فلعنة الله على الكافرين. اللعنة معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فاليهود لعنة على الكافرين. ثم قال بئس ما اشتروا به أنفسهم. وبئس يعني فعل، بئس ونعمة فعلان جامدان، ما في اللغة العربية إلا فعل ماضي، لا يوجد لها فعل، بخلاف بعض الأفعال في فعل ماضي، فعل مضارع، في مصدر، في اسم فاعل، اسم مفعول، هذه الأفعال. ويوجد أفعال من هذا النوع يعني في اللغة العربية. فبئس معناه بئس، ها ها ها، أو ساء، ها ها، بئس الذي اختاروا لأنفسهم. يعني الله يأمركم بأن تتبعوا محمدا وتؤمنوا به وتكونوا على دينه، فأنتوا ليه تقولوا لا تبقوا على الباطل؟ لأن الله أخذ على جميع الأنبياء إذا بعث محمد أن لتؤمنوا النبي، كل الأنبياء من لدن نوح إلى محمد إلى عيسى، يعني أنت يا نوحا وأنت يا إبراهيم وأنت جميعا إذا بعث محمد يجب عليكم إيه؟ أن تؤمنوا بمحمد. وهذا في نفس القرآن في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، من الرسول هم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخررتم وأخذتم على ذلكم إثري. وهم جحدوا هذا، فلأجل ذلك لعنهم الله على ذلك في هذه الآشاء. ولعنة الله بئس ما اشتروا به، يعني إيه؟ باعوا، بئس ما اشتروا، والشراء يكون بمعنى البيع. قال الله تعالى عن إخوة يوسف: نعم وشروه بثمن بخس دراهم. شروا يعني هذول إخوان يوسف إساو باعوا يوسف بدراهم معدود، 5 ولا 10 ولا 100، المقصود يعني شيء إيه؟ يعني قليلة. وتارة فأنتوا تقبلوا الباطل وتتركوا الحق، وقد حصل ذلك كذلك في أول سورة في أول سورة هنا. اشتروا به ثمنا قليلا، يعني اشتروا الضلالة بالهدى، وفسره العلماء اشتروا الضلالة بالهدى أن رجلا يأتي إلى إنسان ويقول له أنا أعطيني شاة، يقول له شوف هذه الشياة روح خذ لك واحدة منهم، فيروح هو يأخذ إيه إذن الكلب، ها يصير غلطان، ها ها يعني ها؟ هذا خاصك أن تأخذ شاة تأخذ إذن الكلب وتجزي، فهذا يعني فمحمد صلى الله عليه وسلم يؤيد الأنبياء المتقدمين نعم، ويجب علينا أن نؤمن بالأنبياء المتقدمين الذي هم من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام، ويجب علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونؤمن به نعم ونؤمن، فهذا يعني وهم يعني هذا الاسم اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. إيش الذي أنزل الله؟ هو إيه؟ يعني القرآن نعم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على الناس جميعا أن يؤمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا، بغيا يعني حسدا، يعني إيه هم كانوا يظنون أن النبي هذا الذي مبشر به ثم بعد إيه أحمد على أن يكون من إيه من بني إسرائيل، فهو ما ساب من بني إسرائيل، فحسدوا العرب على هذا، ها حسدوا العرب أن كون النبي هذا الذي بشر به عيسى لم يكن، والحسد معروف إيه ها يعني هذا لا ينبغي الحسد، يعني حب زوال النعمة عن الغير، هذا تقريبا فيه إيه حسد وأصل البغي الفساد، ويقال بغى الجرع إذا فسد. مبشرا برسول مثل ما اشتروا به أنفسهم أن يكون بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، ذلك فضل الله، يعني أعطى جعل من الأنبياء من بني إسرائيل، ومن فضل الله جعل من إيه من العرب كذلك أنبياء، فأنتوا ليش تحسدوا؟ فلازم تؤمنوا بهذا، ها فالحسد يعني زميل جدا، ولذلك يعني الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والقرآن استعاذ بنا يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فالحسد خصلة ذميمة وهي تمني زوال النعمة، سواء يعني تزول عنه أو تنقل إليه، وهذه الدنيا كل شيء بقضاء الله وقدره، فالذي قدر الله له أن يكون مؤمنا وصالحا وغنيا والذي لم يقدر له ما يمكن، ولذلك جاء أن الأمة اجتمع على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، على من يشاء فباءوا بغضب، فباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب على غضب، الغضب الأول يقول الغضب الأول بتضييعهم التوراة، بتضييعهم التوراة وتبديلهم كذلك، فإنهم يعني بعض اليهود وعلماءهم يعني يغيروا يكتبوا آية بدل آية، وقد قال الله تعالى عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يأخذون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ألا نص القرآن، وهم كانوا يعني بعض الآيات يمسحوها ويكتبوا، وقال في آيات أخرى مثل ذلك عشان إيه يعني حصلوا مصالح من الإيه من العوام ومن الناس الذي يعني ما كانوا تصنيعه وتبديله، والثاني بكفر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه غضب مرتين في الآية، وباءوا بغضب على غضب، الغضب الأول معناه بتضييعهم التهوات وتبديلهم فيها، والغضب الثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وقد جاءت هذه الكتب السماوية كلها سواء كانت التوراة أو الإنجيل، فكان يعني فلذلك باءوا بغضبهم على غضب. وللكافرين، ايش معنى الكافرين؟ الجاحدين للألوهية، الكفر هو الجحود، ومن ذلك سمي مثلا الفلاح او الزارع يسمى كافرا، لانه ماذا يفعل هذا الزارع؟ نعم يحفر الارض كده ويرمي البذر ثم بعد ذلك يدفنه ثم بعد ذلك يسقي، من جهة اللغة، وأنتم كذلك يعني فيكم هذا. والكفر يكون أنواع، يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، ويكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، ها. ولأجل ذلك هذه الأشياء جاءت في كتاب الله. الكفر على نوعين: كفر يخرج من الملة، والكافرون هم الظالمون، هذا الكفر الأكبر. ها اثنتان في الناس بهم الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكذلك مثلا يعني الفسق مثلا، وكذلك يكون على يعني مثلا يجي الفسق بمعنى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا الفسق الايه الأصغر. ومرات يجي يقول عن اليهود فاسقون في عدة آيات، فلأجل ذلك. وهذا وكذلك الشرك يقع عليه، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويجي مرات من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بالأمانة فليس منا. فهذه أشياء يعني يجب يعلمها، يعني على من يشاء من عباده. فباءوا وللكافرين عذاب، هذا العذاب قال مهين، هذا العذاب. ثم بعد ذلك برضو عن برضو عن اليهود، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة فيها، يعني هذه السورة الكبيرة العظيمة فيها من الأحكام، وفيها ذم اليهود وذم النصارى وذم في إسرائيل ومدحهم في بعض الآيات، يعني لأنه في بعض ليس كل بني إسرائيل يعني فسق ومجرمون، في ناس صالحين وأهل طاعة وهذا وإذا قيل لهم، يعني وإذا قيل لليهود كمان آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما يعني آمنوا بالقرآن، أنزل الله القرآن نزل بعد بعد التوراة بسنين طويلة يمكن في آلاف السنوات، أنزل قالوا نؤمن بما أنزل عليه، نحن نؤمن بس بالتوراة، مع أن الله أمرهم أن يؤمنوا بإيه بالتوراة والإنجيل ويؤمنوا بمحمد إذا بعث ما والآية هذا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. والأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام من أولهم إلى آخره. بعض الناس كمان ناس مثقفين يقول لا أن الأنبياء جاءوا بالإيمان اللغوي، والرسول محمد جاء بالإسلام الشرعي. ويساوي فلسفة في هذا من جهة اللغة العربية، نعم الإسلام هو الانقياد، فليس كذلك. وهذا يعني نص القرآن، واتل عليهم نبأ نوح قال لقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غنى ثم ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح أول الرسل مع ناس مشركين، وكذلك إبراهيم، يعني برضو إبراهيم حتى بلقيس يقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أبدا. وذلك كل الأحكام الشرعية التي تيجي في الإسلام، مثلا يجي مثلا الصيام في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما. إن جاء يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. إيش معنى الصيام؟ عن إيه؟ عن الأكل والشرب والجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالأنبياء كلهم جاءوا بها، لكن مع الأسف الشديد أن كثير من الناس ومن المعلمين والمثقفين يقولوا أن الأديان ثلاثة، دين الإسلام واحد، ودين اليهودي اثنين، ودين النصارى. يصير مسلم طيب، يصير يهودي سهل، حتى يقولوا أن اليهود إخواننا والنصارى إخواننا. وهذا الناس يعني يعني عنده أكبر لقب في العلم، الذي دكتور ولا كمان فوق الدكتور، وهذا غلط. يعني لازم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة محمد يعني يؤمن بموسى، ونحن كذلك الآن المسلمون يؤمنون بموسى وبنوح وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء، ويؤمن محمد نتبع شرعه، نصلي كما صلى، نصوم كما صام، نحج كما ما نصوم صيام بني إسرائيل، ولا نصلي صلاتهم الآن، بل نصلي خمس صلوات. هذا يعني ويكفرون بما وراءه، يعني وراءه يعني ما بعده، فلا لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم فسره وراءه بعده، وبعضهم فسره سواه، يعني لا يؤمن إلا بدين مستوى، وهم ما هم مؤمنون به، لأن القرآن ذمهم. هو الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بما وراءه يعني بما بعده أو بما سواه، يعني هم يقولوا اليهود أن نحن لا نؤمن لا بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط. الحق وهو الحق، وهو مين هذا؟ القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض وفي ناس من اليهود وبعض من النصارى أصل آمنوا بمحمد صلى الله واتبعوا عبد الله بن سلام وورقة بن أبل وغير كثير، يعني في ناس مصدقا لما معهم، ثم بعد ذلك مصدقا لما معهم، يعني القرآن يؤيد التوراة، جميع الأشياء الأوامر اللي فيها من توجد فيها عبادة الله والنهي عن الشرك، ثم الأنبياء كلهم جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له أبدا كلهم. ولذلك يعني يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا ما في واحد جاء قال لهم يعرفوا الله، لأنهم يعرفوا الله. وأي واحد كافر تسأله من خلقك يقول الله، من ينزل السماء والمطر، من يحيي من يميت، هذا إنما هم جهة كفرهم. إلا فرعون كان كابر قال أنا ربكم الأعلى، هو يعرف أنه كذاب، فلذلك لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت دحين ما ينفع آمنت به وأنا من الفيدان. إذا الشيء الذي بعث الرسل من أجله هو توحيد الألوهية العبادة، ولذلك اعبدوا الله معنى اخلصوا له العبادة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، قل لما تقتلون أنبياء الله من قبل، ثبت في الأحاديث أنهم قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام ظلما وعدوان، فالذي يقتل نبي هو قتل مسلم، يعني ما يجوز، عادي رجل عادي ما عنده شيء لا من الفضل ولا من العلم، ما دام مسلم فلا يجوز إراقة دمه من قبل. إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم مؤمنين فلما تقتلون. وقد جاء في بعض الأحاديث برضو في الروايات أن اليهود هؤلاء عليهم لعائن الله أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبي من الأنبياء، نعم، ولم تتغير أسواقهم، يعني كان السوق زي ما هو. فهذا وأما قتل يعني يحيى وزكريا هذا ثابت، يعني إن كنت. ثم قال ولقد جاءكم موسى، مين هو موسى؟ هذا موسى بن عمران كريم الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو من أولي العزم، لأن أولي العزم من الرسل 5 من الأنبياء، وهو نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولي العزم من الرسل. وهو بالبينات يعني بالآيات، بالآيات المعجزات. إيش الآيات اللي جاء بها؟ نعم نعم، عصا يضعها في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، يدخل يده كده في جيبه تخرج بيضاء مثل الشمس، وأنزل عليهم المنة سلمى وظللهم في التيه، تيه سحابة تظللهم، هذا أشياء كلها طيبة. وهل آمنوا؟ برضو ما آمن قاعدين هذا. ولقد جاءكم موسى ثم اتخذتم العجل، يعني بعد بهذه الآيات مع ذلك اتخذوا العجل، والسبب في ذلك هو السامري. وكان الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني ليس لهم لا يحل لهم الغنائم، الغنائم لا تحل لهم، فإذا جمعوها حارب مثلا موسى عليه السلام أو إبراهيم أو أي نبي من الأنبياء تجمع الغنائم في مكان، فإذا قبلها الله تأتي نار فتأكلها، لا يجب. هذه الأمة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث أن فضل الأنبياء بخمس أو بست، ومنها وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد بعدي. ها هذا كان كده. فلذلك موسى عليه السلام لما حارب وجمع الغنائم وجعلها في مكان، ثم استأذن من قومه أن يذهب إلى الطور ليناجي ربه سبحانه وتعالى، وذهب. فهم جاء السامري هذا ورأى، كان السامري لما فرعون تبع موسى جهة البحر وكان راكب فرس يعني تقريبا أنثى أمام فرعون وهجم، فرأى يعني من تحت قدم فرس جبريل يعني شيء كأنه ظهر إنه فيه هذا فيه فائدة وفيه يعني شيء يعني خارق للعادة، فأخذ هذا التراب منه. فلما كان هذه الغنائم موجودة ومرفوعة في مكان، نعم، أخذ هذا التراب ده ورمى فيه، فأصبح عجلا له خوار. فقال لما هذا إلهكم وإله موسى فنسي، راح موسى يروح يدور إله هناك في جهة وهذا إلهكم. فما ناس منهم عبدوا العجل وصاروا يعبدوه، وموسى وهارون نهاهم عن ذلك ولم ينتهوا. فلما رجع غضب يعني موسى عليه السلام، حتى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فصار إيه؟ ثم بعد ذلك الله أمرهم نعم أن يقتلوا أنفسهم، ومعلوم يعني تكون في مكان مظلم وكل واحد يضرب الثاني يقتل، حتى قتلوا يمكن 70,000 عشان الله يتوب عليكم، توبوا إلى بارئكم من هذه ففي الأول ما رضوا، لكن لما صار يعني ظلام صار كده يعني يقتل إلى وجه أباه أو أمه أو أي أحد وهكذا. ثم بعد ذلك قالوا يا قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يعني أنت قتلت خيارنا دحين، إيش يقول الناس يعني؟ فدعا الله فأحياهم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى وعاشوا في هذه الدنيا، لأنه الإنسان لا يموت إلا إذا انتهى أجله. تجد إنسان مثلا مريض يقعد سنين ولا يموت، لا هو حي ولا هو ميت. فإذا أما إذا مات وتم أجله ما يمكن يرجع أبدا، ما يمكن يرجع أبدا. فلذلك هذا يعني ثم استقم بعدي وأنتم ظالمون. ثم قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، كذلك واذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم لقومك ميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد الشديد. ورفعنا فوقكم الطور، كذلك رفعنا فوقكم الطور، لأن لما جاء موسى عليه السلام نعم وقد أتى بالألواح وهي ألواح فيها الأوامر والنواهي في التوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا يعني امتثلوا أوامر التوراة وأوامر الإنجيل كلها لا تتركوا شيئا منها بقوة، واسمعوا إيه يعني اسمعوا بآذانكم ما في الأوامر والنواهي، قالوا سمعنا وعصينا، يعني سمعنا ما في التوراة وعصينا. الله يقول له اسمعوا فيقولوا عصينا، يعني ناس ما هم طيبين من قديم الزمان إلى يومنا هذا وإلى إلى إلى أن تقوم القيامة، ما يمكن يتغيروا عما كانوا عليه. ثم قال كذلك وأشربوا في قلوبهم العجل، أيشربوا يعني حب العجل، عجل يكون، وأشربوا في قلوبهم العجل حتى يعني بكفرهم، يعني بسبب إيه كفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني تصديقكم لإيه. الإيمان تارة يكون بمعنى بس التصديق وتارة يكون بمعنى الشرعي. فمثلا الله قال لإخوة يوسف، قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني إيه بمصدق لنا. إساو أخذوا أخاهم نعم ورموه في البئر وأخذوا قميصة نعم وجعلوا فيه شيء من الدماء، إما دم أرنب ولا شاة ولا أي شيء، وقالوا أكله الذئب. وهذا قالوا لمن؟ ليعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام نبي من الأنبياء من بني إسرائيل، هذا ما يمشي، لأنه وجابوا القميص صار سليم، لأنه الذئب إذا يبغى يأكل إنسان أول يشق إيه القميص حقه، بعدين يشق بطنه كده كده يعني. أي يعني حيوان مفترس نعم أول ما يكون ما فيه يعني الثوب اللي هو لابس يشقه، ها أبدا، بعدين يشق بطنه وبعدين يأكله، هذا هذا الذي يكون إيه يعني. فعلم إن إيه إنه هذا كذب يعني، ها هذا. وشروا بثمن بخس دراهم وكانوا فيه، وقال الذي اشتراه من مصر يعني في الأول يعني بدم يعني ذهبنا الآية قبل هناك تبين يعني اللي قالوا لأبيهم يعقوب أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إيه إذا من قص قال سورتكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما. وجاءت سيارة فأرسل واردهم قبلها مقصود يعني هذا، ها قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم بكفر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني إن كنتم إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني قال ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلائل الواضحة والمعجزات والباهرات، فمن دلقة عصا يضعها تصير ايه ثعبان مبين، نعم يده زي الشمس، نعم كذلك الغمام انزل عليهم، كذلك المن والسلوى، هذه نعم من والسلوى، يعني انتم يا بني اسرائيل كل يوم في الصباح تجدوا يعني طعامين، طعام مثلا لحم وطعام خبز، ومدة ايه يعني لا تشتغل ولا تأذى وتصلي الصبح تيجي تاخذ هذه الاشياء. الناس كلهم في العادة يعني لازم يشتغل ايه، اما يعمل اما زارع اما حتى مثلا ادم عليه السلام لما اهبط الى الارض صار يشتغل، اول كان في الجنة يأكل بس ويشرب ابدا، ثم بعد ذلك قال ودخلنا ميثاقكم يعني استجيبوا واطيعوا، سميت الطاعه والاجابه سمعا على المعبد. وعصينا اي امر، قال سمعنا بالاذن وعصينا بالقلوب، هكذا قالوا ابني. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل اي معنى ادخل في قلوبهم حب العجل وخالطه كاشراب اللون لشده الملازمه، يعني مثلا اي مثلا وعاء نحط فيه ماء ونحط فيه شيء يصير ايه بلونه، فكذلك حب العجل صار في نفوسهم هكذا مثل ايه ملازم. ان موسى امر ان يبرد العجل بالمبرد ثم يذر في النهر، وامرهم بالشرب منه، يعني بعد ما احرقه موسى عليه السلام امره ان يذر في البحر ثم بعد ذلك يشرب من الماء، فأي واحد شرب من هذا الماء فإن كان توبة نصوحة خلاص، وإذا ما تاب توبة نصوحة يجي كده على شاربه آثار إنه إيه أنه ما آمن. ولذلك حصل من بني إسرائيل بعضهم يعني تابوا توبة نصوحة بعدما قتلوا أنفسهم يعني 70,000 أو أكثر هذا، ها تعبد العجل من دون الله بئس إيمان يأمر بعبادة العجل، هذا كفر يعني، لا يعني واحد يصدق بمثل هذا ليس لا، إن كنتم مؤمنين بزعمكم ذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز. ثم قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني قل يعني برضو الله يقول لليهود إن كان لكم يعني مثلا أي إنسان هو يقول نحن أبناء الله وأحباؤه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه معناه مدح لهم. طيب مين قال لكم هذا؟ الله عاهد إليكم أنكم كده لن يدخل إلا من كان هودا أو نصارى، يعني الثاني ما يدخل الجنة. طيب بدأ أنتم يتمنوا الموت، أي واحد الحين لو يعني نحن موجودين هذا يعني واحد يتمنى من الموت يعرف أنه سيدخل الجنة ما يرضى، ما حد يقبل هذا. فلذلك واليهود عارفين أنفسهم أنهم ما هم طيبين وبعيدين عن الجنة بعد شمس فهذا معنى قل إن كان لكم الدار الآخرة يعني إيه؟ يوم القيامة خالصة يا فيها من النعيم وفيها من أنواع النعيم والأشياء الطيبة عند الله خالصة من دون نار فتمنوا الموت قولوا يا ربنا أمتنا نعم لأنه ما يمكن أحد يدخل الجنة إلا بعد إيه بعد ما يموت في الدنيا حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الآن منعمين في الجنة لكن بعد ما خرجت أرواحهم حتى يعني إلى بارئها ثم بعدها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى غير ذلك فلا بد من الموت فأنتم إذا تمنوا الموت لهذه الأشياء فأبوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا لأنه عارفين أنفسهم قتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل نعم وعبدوا العجل وقالوا رب أرنا الله جهرا قد إيه مصائبهم يعني يعرفوا أنه إيه لو يروح إلى النار ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ثم بعد ذلك يقول ولتجدنهم وهذه اللام لام القسم والله يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة لتجدن اليهود نعم أحرص الناس على حياة ولأجل ذلك اليهود يعني هم أحرص الآن هم الذي يعني يفعلوا في العالم ويعملوا في العالم في هم أغنى الناس وهم الذي يلعبوا بالأموال مثلا في عصرنا هذا إذا أرادوا مثلا أن يرفعوا العملة يرفعوها أرادوا ينزلوها مين اللي يفعل هذا؟ هم هذا ومن الذين أشركوا الذين أشركوا هنا المراد به يقول يعني الذين كانوا ما هو يعني مشرك العرب لا غير مشركي العرب وهم أشركوا أرادوا الذين أشركوا المجوس أرادوا الذين أشركوا المجوس في هذه الآية أشركوا يود أحدهم ولو يعمر ألف سنة ويقول هذه الكلمة وكانت يعني للمجوس زي السلام للمسلمين إذا قابل إنسان تعمر ألف سنة المسلمين عيسى أمرهم الله سبحانه يقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدعوه عمر وما هو بمزعزعه من العذاب يعني أبدا ومعلوم أن النار نار الكفار دائمة لا تزول والدور يوم القيامة ثلاثة دور دار تفنى وهي دار العصاة ودار الجنة نعم تثبت وتدوم ولذلك القرآن قال خالدين فيها أبدا في الجنات يعني ثمانية آيات أبدا أبدا أبدا أبدا ثمانية آيات في القرآن كلها فيها أبدا وفي الكفار ثلاثة آيات فيها أبدا وخالدين بدون أبدا كثير في القرآن أبدا ويقول الله تعالى إنهم أحرصوا على الحياة والمجوس الذين يقولون بذلك يعني المجوس كذلك يقولون وما هو بمزحزحه من العذاب من عذاب النار أن يعمر طول عمره ولا يبعد ولا يعده من العذاب ولو يقول زحزح هذا قد يكون لازم يعني لازم يعني يتعدى إلى المفعول وقد يكون ومعلوم أن في اللغة العربية كثير من الأفعال فيها لازم ما ينصب المفعول أبدا فإذا نصب المفعول يصيب بحرف الجر زي خرج تقول خرجت من المسجد أو خرجت المسجد ما يصح ذهب فلان إلى المسجد ذهب المسجد هذا ما يصح أفعال ثانية تتعدى بنفسها تقول تنصب المفعول وتنصب مفعولين وتنصب ثلاثة كمان يعني في أفعال زي رأيت ورأيت والكتاب يعني التفسير يعني تقريبا فيه شيء والله بصير بما يعمل. ما في شك أن الله مطلع بما يعمله اليهود وما يعمله النصارى وما يعمله المؤمنون وهذا كل واحد سيجد عمله مكتوبا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن رسلنا لديهم يكتبون إن رسلنا وهنا رسلنا بمعنى إيه ملائكتنا ولا شك أن الرسل يسمى الملائكة رسل ويسمى إيه الأنبياء والرسل كذلك رسل، هذه الرسل ربنا وهؤلاء رسلنا، والآيات كلها في هذا. ثم بعد ذلك وقف على ومن قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.